السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط 45 من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ويكره إفراد رجب بالصوم لأن فيه إحياء لشعار الجاهلية فإن أفطر منه أو صام معه غيره زالت الكراهة. قال رحمه الله تعالى: ويكره إفراد صوم رجب لأن يخصصه بصيام معتقدا أن له مزيد فضل، بل في هذا إحياء لما كانت عليه الجاهلية الأولى، لأنهم يعظمون رجب. ولكن وقع في هذه الأمة شعبة من شعب الجاهلية في تعظيم رجب، فعندهم من ورود العبادات التي لا أصل لها، فيقولون أول جمعة من رجب ينبغي أن يصلى فيها صلاة أم داود، مدري صلاة الرغائب، وفيها ليلة الإسراء وصلاة فلان، كل هذه لا أصل لها. فليس من رجب مزيد فضل من جهة الشريعة، إنما هنا من أشهر الفروض. لكن كون مفرد بعبادة أو بصلاة أو صلاة الله على مقام، كل هذه من الأمور التي لا أصل لها. كذلك ما يزعمون أنه ليلة 27 من رجب أنها هي ليلة الإسراء والمعراج، كل هذا باطل لا أصل له. وقد تكلم العلماء كلاما طويلا في هذه المسائل، فممن ألف في هذا الموضوع الحافظ بن حجر الأصقلاني، فله مؤلف سمى العجب لابن حي رجب أو ما هذا معناه، رسالة صغيرة مطبوعة، وكذلك ابن ناصر الدين الدمشقي وغيره ذكروا البدع التي كان الناس يفعلونها في هذا. فكذلك إفراده بالصوم كله لا ينبغي، لكن على قولنا لو صامه كله ما عدا يوم أو يومين انتفت الكراهة، لأنه لم يصم، أو صامه مع شعبان أو مع جمادى الآخرة انتفت الكراهة. وإنما المطلوب أن يفرده بصوم من ابتداء الشهر إلى آخر المال. وكره إفراد يوم الجمعة لقوله عليه السلام: لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم، متفق عليه. كذلك ويكره إفراد يوم الجمعة بصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة، هو أن يصوم الرجل يوما قبل أو يوما بعده. وما جاء من أن الرسول كان يرغب في صيام الجمعة محمول على أنه يصومها مع يوم قبلها أو يوم بعدها، وذلك لأن يوم الجمعة هو عيد الأسبوع، فإن الأمم غلت عن يوم الجمعة، وهدى الله هذه الأمة ليوم الجمعة، فهو يوم شريف ويوم فاضل، وهو عيد الأسبوع، وله من المزايا والخصائص ما لم يكن لغيره من سائر الأديان. فيكره أن يفرده بصوم، كما يكره أن يفرد ليلته بقيام دون سائر الليالي. وما يفعله بعض الناس من أنه يوصي في وصيته بجمع رمضان 10 ليالي بجمع رمضان، كل هذا لا أصل له، وهذا موجود في القصيم، كانوا يقولون وصيام ليلة الجمعة وأشياء ليلة في رمضان ليلة الجمعة، يعني يخصصونها، كما كان بعض الناس يخصصون يوم الخميس أيضا بعبادة مخصوصة، إنما نعم يوم الخميس بصوم، أما تخصيصه بغيره فلا، نعم يعني بعشاء أو صدقة ما يقولون عامة الرياض سابق 10 وردين، كل ما لا أصل. نعم. وكره إفراد يوم السبت في حديث: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، رواه أحمد. كذلك يكره صيام يوم السبت، لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد صوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، لأن يوم السبت هو عيد اليمين فلا ينبغي صيامه إلا إذا صام يوما قبله. ومعنى السبت هو انقطع، لأن الأسبوع ينقطع لدخول يوم السبت، لأن السبت هو آخر أيام الأسبوع، فأول أو أيام الأسبوع الأحد وآخر السبت، فالسبت معنى القطع، فقد انقطع بمعنى انتهى الأسبوع بنهاية ذلك اليوم. فالنبي نهى إفراد يوم السبت بصوم إلا فيما افترض، يعني إلا لرجل يصوم صوما فرض عليه. نعم. وكره صوم يوم النيروز والمهرجان وكل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم. وكره صوم يوم النيروز ويوم المهرجان، بعض من العلماء يحرمه. يوم النيروز هو اليوم الرابع من برج الحمل مصر الربيع، كانت تعظم العاجل هذا يوم النيروز، إذا دخل برج الحمل وجاء اليوم الرابع لأن الشمس تحل في البرج صاروا معظمون ويقدسون هذا اليوم. والمهرجان الذي هنا هو في برج الميزان نصف الخليل، اليوم التاسع عشر من برج الميزان، إذا جاء اليوم التاسع عشر من برج الميزان وعبر الخليل حلت الشمس حينئذ فهم يعظمونها ويسمونها المهرجان. فالشريعة نهت عن تعظيم هذين اليومين لأن الكفار يعظمونه ونحن مأمورون بمخالفتهم، ولم يأتي في شرعنا ما يدل على شرعية صيام أو تعظيم هذين اليومين الذي كانت الأعاجم تعظمه وتقدسه على أنها عيد اليوم نظرا إلى حلول الشمس في البرج، إن كان النيروز هو رابع برج الحمل وإن كان المهرجان هو اليوم التاسع عشر من برج الميزان. ويوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يكن غيم ولا نحوه، لقول عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والترمذي وصححه والبخاري تعليقا. ويكره صوم الشك وهو اليوم الثلاثين إذا كانت صحوة، أما لو كانت غيماء عنده فقد سبق المتصوم حكما وجوبا ظنيا احتياطا، ولا يكون شك إلا إذا كان مثلا الليلة ثلاثين من شعبان والسماء صحو، فهذا هو يوم الشك. أما إن كان غيم لا تصوم. وقد تقدم الكلام بهذا في أول كتاب الصيام، حيث قلنا أن لا يجوز أن يصوم ليلة الثلاثين حتى ولو حال دون منظره غيم أو خطر خلافا لهم، وأن يوم الشك هو هذا الذي دل عليه حديث عمار، ويوم ليلة الثلاثين لا كان دون منظره غيم، وأما إذا كان صعب ما هو الشك ما دام الرسول نظروا إليه ونكروا انتبه الشك، كما هو الرواية الثانية عن أحمد اختارها جمع من المحققين. نعم. ويكره الوصال وهو أن لا يفطر بين اليومين أو الأيام، ولا يكره إلى السحر وتركه أولى. كذلك ويكره الوصال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم واصل يوما ثم يوما وكان يواصل، فلما رأى الصحابة واصلوا واصل بهم كالمنكر لهم حتى رأوا الهلال، فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم، وقال إني لست مثلكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فما الوصال، وقوله هنا ولا يكره الوصال إلى السحر، يعني لو كنت لو صائم وتركت الإفطار حتى السحر عنده ما لم يكن مكروه، لكن خلاف الأولى، لكن لا شك أن خلاف الأولى بل مكروه في الواقع، لأن نبيك أمرك بالمبادرة إلى الإفطار، وفي الحديث أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، والحديث لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، هذا يدل على الاستحباب ومسؤولية المبادرة إلى الإفطار، فإذا أخر إلى السحر فإنه الحقيقة يطرد، وإن قالوا هنا أنه لا يطرد لكن في خلاف الأولى. نعم. ويحرم صوم يومي العيدين إجماعا للنهي المتفق عليه. ويحرم صوم يوم العيدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيدين وهو عيد الفطر وعيد الإضحى حتى ولو كان نذر، ومع هذا لا يرفع التتابع في من وجب عليه أن يصوم كفارة شرع متتابع ككفارة وضوء نار رمضان أو كفارة القتل أو كفارة الضيار، فإن تحلل التتابع أيام التشريق والعيدين فإنه يجب عليه الإفطار، ومع هذا لا ينقطع التتابع لأن صيامها حرام. نعم. ولو في فرض، حتى ولو كان صيام في فرض لا يجوز. نعم. ويحرم صيام أيام التشريق لقوله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، رواه مسلم. وكذلك يحرم صيام أيام التشريق وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر الحجة، فإن أيام التشريق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، نهى أن يصامنا لأن يوم العيد وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، فهي أعياد لنا فيحرم علينا صيام أعيادنا إلا عن دم متعة وقراء، فيصح صوم أيام التشريق لمن عدم الهدي، لقول ابن عمر عائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. إلا من كان عادما للهدي وهو متمتع أو قارن فإنه يصوم أيام التشريق بل يلزم. وأن تعرف كما سيأتي الحج أنه الأفضل يصوم اليوم السادس والسابع والثامن من الحجة، هذا هو الأفضل، يعني إذا كان عادي من الهدي، وإن صام اليوم السابع والثامن والتاسع كما هو المذهب لا مانع، وأن صامها قبل بعد فراغه من أعمال العمرة لا مانع، وإذا فاتها وكل رجع أنه حصل فيما يشتري يا بدي إذا أوي، لكن لم يتيسر يلزم حينئذ أن يصوم أيام التشريق، لقول عائشة بن عمر لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. نعم. الله يبارك فيك، ما تبغى مني بيجي، ولا مالك، ما تبغى يا مسلم، بعد يوم التشريق؟ لا. الذي عليه الحين الآن يوم الثالث. لا ما. يوم الثالث شيء لما تشتري ولا في ماذا؟ ما يجوز تصوم ما دمت عندك فلوس. إنما الصوم بحق من كان عادما القيمة. فإذا لم تجد في أيام التشريق شيء، أولا لم تصوم في أيام التشريق، لكن فاتت ولا صمت ولا وجدت شيء، تشتريها ولا في ماذا تذبحها. كمل يا. باب الاعتكاف، وهو لغة لزوم الشيء، ومنه يعكفون على أصنام لهم. باب الاعتكاف، ختم المصنف رحمه الله كتاب الصيام بهذا الباب، لأن الاعتكاف غالبا شرعيته تكون في رمضان وله ارتباط بالصوم، إلا أن له أحكاما خاصة، فلهذا ذكروا في باب في كتاب الصيام، والله سبحانه وتعالى ذكر في آيات الصيام، قال تعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، وأول الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، مما يدل على ارتباط الاعتكاف بالصوم، ولهذا عامة العلماء يذكرون في كتاب الصيام لما له من الارتباط، إذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأول من رمضان، ثم في العشر الوسط من رمضان، ثم في العشر الأواخر من رمضان، واستقر أمره على ذلك، وقد فاته الاعتكاف سنة قضاه في عشر من شوال كما هو معروف، مما يدل على أن الاعتكاف في رمضان، وأنه لو اعتكف في غير رمضان لا بأس به فإنه مشمول. فالاعتكاف أهم من أن يكون في رمضان، ففي رمضان أخص وشائب بل مشمول حتى ولو في غير رمضان، إلا أنه في رمضان تحريا لليلة القدر آكد. الاعتكاف مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول ولا تباشرون وأنتم عاكفون بالمساجد، وأما السنة فقد تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وأما الإجماع أمر معلوم معروف، إلا أن هناك خلاف بين العلماء في الجملة في أفراد مسائله. الاعتكاف لغة النطق والمقام عند الشيء، قال الله سبحانه وتعالى في شان عباد الأصنام فهم عاكفون عند أصنام، بمعنى أنهم مقيمون عندها ملازمون لها. فيقال فلان معتكف في هذا المكان بمعنى أنه ملازم له لابد فيه. واصطلاحا نزول مسجد أي نزول مسلم عاقل ولو مميزا لا غسل عليه مسجدا ولو ساعة ولو ساعة بطاعة الله تعالى، ويسمى جوارا ولا يغفر بإغماء. والاعتكاف في الشرع هو نزول مسلم عاقل ولو مميزا لا غسل عليه لمسجد بطاعة الله تعالى بنية، هو مشروع اللوت ولا يغفر بإغماء. أو هو نزول مسجد، فلو جلست في بيتك مشتغلا بالذكر والدعاء وأنت صائم لا تسمى معتكف، ما دام أن بقاءك في غير المسجد أو في مسجد بيتك فكذلك لن تكون معتكفا كما يأتي. الكافر لا يصح الاعتكاف منه، لأن العبادات لا تصح حتى يسلم، وقبل أن يسلم لا يصح منه شيء، لا صوم ولا غيره. عاقل يخرج المجنون، المجنون ومن كان دون التمييز لا يصح اعتكافه، لأن المجنون لا نية ولا قصد له، وكذلك من كان دون التمييز. مميز يخرج غير المميز كما تقدم، لا غسل عليه. لو كان مسلم عاقل لكن عليه غسل لا يصح الاعتكاف، لأنه لا يجوز له أن يبقى في المسجد بدون غسل كجنون إلا في الحالات المعروفة، إذا كان محل الماء في المسجد كأن يكون على إنسان جنابة والماء والبول أو الماء في داخل المسجد ودخل المسجد من أجل الاغتسال فلا مانع حينئذ. وأما إذا كان عليه غسل فأنتم عارف أنه ممنوع من اللبث في المسجد إلا في حالات معينة، لذا لا يصح اعتكافه إلا بعد غسل. بنية من لا بد أن ينوي اعتكافه لطاعة الله، لو جلس في المسجد لكن لا لطاعة الله بل ينتظر غنيمة أو بينه وبين إنسان موعد في المسجد الفلاني فلا يصح اعتكافه، لأن الجلوس في المسجد لم يكن لطاعة الله ولا يطلب الإغماء. يعني لو اعتكفت دخلت معتكفا ولكن حصل عندك إغماء بسبب مرض أو غيره فلا تقول إن الاعتكاف بطل، لأن المغمى عليه كالنائم، فهو يطغى على الأنبياء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه كلما اغتسل وتوضأ بالإغماء أغمي عليه، فالإغماء يتأتى بحق الأنبياء بخلاف جميع الإمام. وهو مسنون كل وقت إجماعا لعبه عليه السلام ومداومته عليه، واعتكف أزواجه بعده ومعه، وهو في رمضان آكد لفعله عليه السلام وآكده في عشره الأخير. وهو مسنون في كل وقت إجماعا لو كان تعتكف فلا مانع، فقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أزواجه إلا أنه في رمضان آكل بفعله صلى الله عليه وسلم، ولأنه أيضا اعتكف في عشر شوال، وكما يأتي في قصة عمر. نعم. ويصح الاعتكاف بلا صوم بقول عمر: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوهي بنذرك. رواه البخاري. ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل. ويصح الاعتكاف بلا صوم، فلو جلست هنا لأجل طلب العلم والدرس ونويت الاعتكاف إلى العشاء صح عندك، فبقاؤك في المسجد هنا لطاعة الله. فإذا نويت الاعتكاف هذه المدة ساعة أو ساعة أو ساعتين صح الاعتكاف، ويصح بلا صوم. لقول عمر رضي الله عنه: رسول الله، إني نذرت أنا في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد، فقال: أعوذ بنذرك. قالوا: هذا يدل على أن الاعتكاف يصح بلا صوم، لأن الليل ليس محلا للصوم، ومع هذا أمر النبي الوفاء. هذا هو المدى. نقول: أولا، هذا الحديث فيه فوائد، فيه دليل على صحة نذر الكافر، لكنه يقضيه إلى أسلم، فإن عمر نذر هذا النذر وهو كافر قبل أن يسلم بقول في الجاهلية، ولما أسلم أمره الرسول بوفاء هذا النذر الذي عقده في حال كفره. فلو جعل الآن يهودي أو نصراني بعدما أسلم، أو كوري بعدما أسلم، قال: أنا نذرت وأنا في حالة الكفر أن أتصدق بالريال، فهل يلزمني النذر وقع حال الكفر؟ نقول: نعم، يلزمك الوفاء بعدما أسلمت، لأن الرسول أمر عمر بالوفاء بالنذر بعدما أسلمت وقد نذره بالجاهلية. ثانيا، استدل بهذا على أن الاعتكاف يصح بلا صوم. ذهب العلامة ابن القيم إلى أنه لا يصح إلا بصوم، فلو اعتكفت بدون صوم في النهار لم يصح. بمعنى: ولا اعتكاف إلا بصوم. وأجاب عن خبر عمر، قال: إنه نذر في الليل، والليل لا يصح به الصوم، وليس هو محلا للصوم، لهذا لا يلزم الصوم، صح نذره، لأن الزمن غير قابل وغير محل للصوم، غير محل للصوم. أما لو نذر في النهار يلزمه أن يصوم، أو اعتكفت نهارا لا بد أن تصوم، لحديث: ولا اعتكاف إلا بصوم. هذا هو الذي رجعه ابن القيم. عن قول الخاص بالنهار. أي نعم. ولو النهار بلا صوم. ويلزمان، أي الاعتكاف والصوم بالنذر، فمن نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا لزمه الجمع، وكذا لو نذر أن يصلي معتكفا، ونحوه لقوله عليه السلام: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. رواه البخاري. وكذا لو نذر صلاة بسورة معينة. ولو نذر أن يصوم، يعني نذر أن يصلي أو نذر أن يعتكف، لو نذر أن يعتكف صائما لزما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. ما معنى قول الشارح هنا: لو نذر أن يعتكف صائما أو أن يصوم معتكفا؟ من معنى واحد؟ ايش هذا؟ نعم، نكرر العبارة ولا تصحح؟ العبارة الأولى الآن، يعني نذر بالاعتكاف. إيش الأولى؟ والله نذر أن يعتكف صائما، هذا نذر الاعتكاف، أن يعتكف صائما. نعم. أما الثانية يصوم، نذر أن يصوم، لكنه في حالة الصوم يكون معتكف. في حالة الصوم يكون معتكف. ماذا يجب؟ هذا تابع لمن دون؟ نعم، المقصود صائم. الأول أن يعتكف صائما، هذا يجب الإجماع، وأن يصوم معتكفا ما يجب الصوم الذي نذر، فهنا من يكون يلزم الاعتكاف دون نزول، هو أراد بيان خروج المنزلات ولا يجوز لزوجة اعتكاف بلا إذن زوجها ولا لقن بلا إذن سيده، ولهما تحليلهما من تطوع مطلقا ومن نذر بلا إذن. ولا يجوز للمرأة أن تعتكف بغير إذن زوجها، لأن الاعتكاف سنة وطاعة زوجها واجب، وكذلك الأب المملوك لا يجوز له أن يعتكف إلا إن أذن له سيده، لأن طاعته لسيده واجب واعتكافه مسنون، فلو اعتكفت المرأة بغير إذن زوجها له الحق أن يمنعها وأن يخرجها من معتكفها كالعبد، لكن لو نظر مثلا قال لله علي أن أصلي في المسجد الحرام هل يلزمه؟ لله علي أن أصلي في المسجد أو المسجد الأزهر وأن أعتكف به عشرة أيام ولا يصح الاعتكاف إلا بنية لحديث إنما الأعمال بالنيات. ولا يصح الاعتكاف إلا بنية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فإذا جلست ولم تنوي ولا يصح إلا في مسجد لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد يجمع فيه أي تقام فيه الجماعة، لأن الاعتكاف في غيره يفضي إما إلى ترك الجماعة أو تكرار الخروج إليها كثيرا مع إمكان التحرز منه وهو منافذ للاعتكاف. كذلك ولا يصح الاعتكاف في مبنى مسجد يجمع فيه، لأن الصلاة الجماعة واجبة، فلو اعتكفت في مسجد ما صلى به أي تصلي وحدك ضرب السنة وضرب التواجد فلا يصح، فلا بد أن يكون المسجد تقام به الجماعة، إلا إذا كان اعتكافك لا تتخلله الجماعة، كما لو اعتكفت باب صلاة الفجر حتى زوال الشمس فلا مانع. كلمة الجماعة في صلاة الجمعة وصلاة الجمعة الجماعة الجمعة واحدة، إذا كان تخلل الجمعة وبقي في مسجد تقام به الجمعة إلا من لا تلزمه الجماعة كالمرأة والمعدود والعبد، فيصح اعتكافه في كل مسجد للآية، وكلا من اعتكف من الشروط إلى الزوال مثلا. إلا المرأة فإنه لا تلزم جماعة، لو ذكرت أو المعدود كالمريض الذي لا يستطيع سننا إلى جماعة كذلك، أو إنسان اعتكف من الشروط إلى الزواج لا يتحمل الاعتكاف جماعة فلا مانع كما تقدمنا. سوى مسجد بيتها وهو الموضع الذي تتخذه لصلاتها في بيتها، لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكما لجواز لبثها فيه حائضا وجنوبا، ومن المسجد ضعفه وراءه. سوى مسجد بيتها فإنها لا تعتكف، لأن لا يصدق على مسمى مسجد، لو كانت المرأة اتخذت مسجد بيتها صلي به لا تعتكف لأن المسجد لله، يجوز أن تجسد عن الجنوب أو حائض أو غير ذلك، ولأن ليس المسجد لا حقيقة ولا حكمة. من شأن المسجد أن يكون وقف. مفتوح للعامة، أما هذا الذي يكون خاص بين الله عز وجل وحكم حكم أهل البيت، فليكفر به لا يصح، أو يقطع حكم المساجد حين لا يجوز البيع ولا الشراء ولا مشاهد الضرائب به ولا لا، فإن لا يقطع حكم المسجد والإسلام. ومن المسجد ومن المسجد ظهره ورحبته المحوطة ومنارته التي هي أبواب هذه وما زيد فيه. ومن المسجد الذي يكون محل الاعتكاف ظهر المسجد ورحبته وداخل الجرد والغرفة عند المسجد كلها داخلة المسجد، وكذلك المنارة هي من المسجد التي هي وباب هذه باب المسجد أو باب هذه، لكن ظل باب أو بابها، يعني لو كانت يدي وباب برا كانت تكون منارة هنا، لكن ما تدخل عليها من المنارة الشارع وليس لها صلة بالمسجد، فهل تكون من المسجد؟ ما العبارة دي؟ هنا نعم هو أو بابها، لكن في كلام بعض العلماء لا هي وبابها، لا بد أن تكون هي وبابها بالمسجد، أما لو كانت هي وبابها برا فإنها لا تطاع من المسجد. والمسجد الجامع أفضل لرجل تخلل اعتكافه جمعة. والمسجد الجامع أفضل لرجل تخلل اعتكافه جمعة، يعني اعتكف العشر الأواخر من رمضان ولا بد أنه يمر في تلك الأيام جمعة، فلو لا يمر الجمع حتى إلى آخر الجمعة بدون أن يحتاج إلى خروج، فلو اعتكف في هذا المسجد وجاءت الجمعة ولم يمر هنا جمعة يجبك أن تذهب إلى الجمعة. ومن نذره أي الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة، مسجد مكة والمدينة والأقصى، وأفضلها المسجد الحرام فمسجد المدينة فالأقصى، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه جماعة إلا أبا داود. لم يلزمه جواب من، أي لم يلزمه الاعتكاف أو الصلاة فيه، أي في المسجد الذي عينه إن لم يكن من الثلاثة، لقوله عليه السلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، فلو تعين غيرها بتعيينه لزمه المضي إليه واحتاج لشد الرحال إليه، لكن إن نذر الاعتكاف في جامع لم يجزئه في مسجد لا تقام فيه الجمعة. فمن نذر صلاة أو نذر اعتكافا في مسجد غير المساجد الثلاثة لم يجب أن يصلي فيه ولا أن يعتكف فيه، سواء احتيج إلى شد رهن أو لم يحتج إلى شد رهن، فلو نذرت أن تصلي أو تعتكف في المسجد الأزهر نقول أرجو من الإكلاف ها هنا، صلي ها هنا واعتكف ها هنا، أما مسجد الأزهر أو الهموي أو غير من المساجد لا، لأنه ليس له مسجد ولا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، كذلك لو نذرت في مسجد معين في البلد لم تحتج إلى شد رحل لا يجب ما دام أنه لا مسجد له، لكن لو نذرت أن تعتكف في الجامع يجب، لأن الجامع ما دام أنك تقابل الجمعة والجماعة هو أفضل من مسجد لا تقام فيه إلا الجماعة، أما لو نذر لأن يعتكف في المسجد الحرام أو المدينة أو المسجد الأقصى يجب، نقول الآن لله علي أن أصلي في المسجد الأقصى وأن أعتكف فيه عشرة أيام، يقول يلزم سابقا يصلي في المسجد الأقصى ولو احتجت إلى شد رهن، لابد أصلي في المسجد الحرام بدلا من المسجد الأقصى، يقول لا بأس بل أفضل. فلو بلغت أن تعتكف في المسجد الأقصى وتصلي به جاز لك أن تصلي في المسجد الحرام وأن تعتكف في المسجد الحرام، لأنه أفضل من المسجد الأقصى. كما يجوز لك أيضا أن تعتكف في المسجد النبوي ما دام أن النبوة في المسجد الأقصى. أما لو قلت لله علي أن أعتكف في المسجد الحرام وأن أصلي فيه 10 أيام كنت أصلي في المسجد النبوي، يقول لك لأن النبوي دور بالفضل بالنسبة للمسجد الحرام، يلزمك أن تذهب إلى المسجد الحرام. فلو نذرت أن تصلي في المسجد النبوي جاز لك أن تصلي في المسجد الحرام. كما في قصة الرجل الذي قال يا رسول الله نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى فأصلي ها هنا، فرجع فقشع فإليه. فدل على أن من نذر في المسجد المقبول فإن النذر من أجله في المسجد الأفضل، وكما كما هو معلوم أفضل المسجد الحرام في المسجد المدينة في المسجد الأقصى. لو تعين غيرها بتعيين فهي مأمورين إليه واحتاج لشدة حاجه. هذا تعيين ينتهي. فلو تعين غيرها بتعيين لزم المضي اليه. هذا ما ضر يقول لو تعين غير مسافر الثلاثه بتعيين لزم شده الرحم فيكون مخالفا للحديث لا تشد بحاله الله مع ثلاثه المسائل. مسافر مخالفا للحديث ضد البركه على رد يعني فلو تعين غير مسافر بتعيينه ولزم مخالفة الحديث، ومخالفة الحديث لا تجوز له ولا تشد بها. وإن عين لاعتكافه أو صلاته الأفضل كالمسجد الحرام لم يجوز اعتكافه أو صلاته فيما دونه كمسجد المدينة أو الأقصى وعكسه بعكسه. فمن نذر اعتكافا أو صلاة بمسجد المدينة أو الأقصى أجزى بالمسجد الحرام. كما روى أحمد وأبو داود عن جابر أن رجلا قال ومكثت يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال صلها هنا، فسأله فقال صلها هنا، فسأله فقال شأنك إذن. كذلك إذا علم بنذره بحب المساجد الثلاثة لزمه ذلك. ومن نذر اعتكافا زمنا معينا كعشر ذي الحجة دخل معتكفه قبل ليلته الأولى فيدخل قبيل الغروب من اليوم الذي قبله، وخرج من معتكفه بعد آخره أي بعد غروب الشمس آخر يوم منه. ومن نذر اعتكاف زمن معين دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعدها، كما لو نذرت أن تعتكف 10 أيام فإنك تدخل قبل الغروب. هذا أول مثلا 10 أيام من ربيع الآخر تدخل الليلة، 9 أيام من ربيع الآخر مثلا تدخل معتكفك قبل غروب الشمس بحيث أن الليلة تكون فيها معتكف، لأن الليل يدخل بغروب الشمس إذا غاب القوس دخل الليل. فابتداء دخول الليل ينبغي أن تكون في محل معتكف، ثم بعد تمام المدة أي بعد غروب الشمس إذن تخرج من معتكفك. هذا إذا كان زمنا معينا سواء كانت أيام معينة أو شهر معين، إلا أن إذا كان شهر معين معلوم أنك إذا نذرت شهر معين يجب فيه التتابع كالصيام مثلا، لله علي أن أصوم شهرا يجب في التتابع، بخلاف إذا قلت لله علي أن أصوم 10 أيام فهذا عندهم يجوز به التفرقة. نعم مثل التفرقة. نعم. وإن نذر يوما دخل قبل فجره وتأخر حتى تغرب شمسه، وإن نذر زمنا معينا تابعه ولو أطلق وعددا فله تفريقه. كذلك وإذا نذر اعتكاف يوم دخل معتكفه قبل طلوع الفجر حتى إذا طلع الفجر إذا هو في نفس المعتكف وظهور الشمس يخرج من المعتكف، كما لو قلت لله علي أن أعتكف يوم الأربعاء الموافق 22 ربيع الأول. يقول تدخل المعتكف الليل قبل طلوع الفجر قليل، بحيث إذا بان الفجر إذا أنت في معتكفك، لأن اليوم يبتدي من طلوع الفجر وظهور الشمس تخرج حينئذ. وإذا نلغى زمنا معين يلزمه التتابع، كأن يقول قلت لله علي أن أعتكف شهرا يلزمك، أو لله علي أن أصوم شهرا يلزمك التتابع، بخلاف لو قلت لله علي أن أصوم 10 أيام إن شفى الله ولدي فلله علي أن أصوم 10 أيام. نقول مثال يلزم التتابع، نقول لك لا، لك 10 أيام ولو كانت مفرقة. قلت إن شفى الله ولدي فلله علي أن أصوم شهرا، نقول لك لا، هذا يلزم به التتابع. نعم، لكن لو دخل بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس هذا فات جزء من الوقت. نعم، قول الثاني الآن قول الثاني من طلوع الشمس، من طلوع الشمس. نعم، إذا قلنا عن قول الأول هل يقضي اليوم؟ يقضي، ما تقضي قاعدات، ما تكفي فأظن. نعم، ولا تدخل ليلة يوم نذره كيوم ليلة نذرها. ولا تدخل إيش؟ ولا تدخل ليلة يوم نذره يوم نذره. ولا تدخل ليلة يوم نذره كيوم ليلة نذرها. ولا تدخل ليلة يوم نذره في اليوم الذي نذره، قلت لله علي أن أعتكف يوم الأربعاء، ما تقول أعتكف الليلة، وإن كانت الليلة تضاف إلى الأربعاء ليلة الأربعاء، لكن عينت باليوم، فهذه الليلة لا يصدق عليها مسمى يوم. أنت قلت إن شفى الله والدتي من مرضها فلله علي أن أعتكف يوم الأربعاء، نقول قبل الفجر. طيب الليلة تسمى ليلة الأربعاء، نقول نعم صحيح تسمى ليلة الأربعاء، لكن ما لا تدخل في مسمى اليوم. أنت نذرت يوم، واليوم يبتدي من النهار، والنهار يبتدي قبيل طلوع الفجر. نعم، ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لما لا بد له منه، كإتيانه بمأكل ومشرب لعدم من يأتيه بهما، وكقي بغته وبول وغائط وطهارة واجبة وغسل متنجس يحتاجه، وإلى جمعة وشهادة لزمتان. ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لما لا بد له منه، كطعامه وشرابه إذا لم يتيسر من يأتي به إليه، أو قرئ إذا جاء، أو لبول أو غائط أو تطهر، هذا لا بأس أمر لا بد منه، كما لو كنت معتكف ولا تيسر من يجيب قهوتك وطعامك وشراب، يقول لا بأس اطلع تعش البيت ورجع، إلا أنه على قدر الحاجة، أو عرض نجاسة كبول أو غائط أو برو أو قي فاجأة أو دم فاجأة تلويه المسجد، هذا لا بأس بالخروج حينئذ، لأن خروج المعتكف من معتكفه في مثل هذه الحالات أمر لا بد له منه. نعم، لو خرج لأجل مرض طالت المدة، لا ما ينبغي له، لأجل مرض عذر اشترطها؟ لم يشترط، لا مرض والأولى أن لا يبكر لجمعة، ولا يطيع الجلوس بعدها، وله المشي على عادته وقصد بيته لحاجته إن لم يجد مكانا يليق به بلا ضرر ولا منة. كذلك قلنا أن المعتكف يخرج من معتكفه إلى المسجد الجامع لأجل صلاة الجمعة، كما لو اعتكفت ها هنا وجت الجمعة نقول اخرج من الجمعة، لكن الأولى أن لا تبكر، بل عند دخول الخطيب تخرج. ثم الأولى أن لا تبقى في الجامع من حين تبرأ من الصلاة ترجع إلى معتكفك. هذا هو الأولى، وإن كان التبديل مشروع يوم الجمعة، لكن أنت الآن في عبادة، والاعتكاف عبادة، ومن شرط أن لا يخرج، ولكن مبيح لك الخروج لأجل أداء صلاة الجمعة، وكذلك بل يلزمه، وكذلك يمشي على عادته لا يشرع. قد يقول قائل: ما دام أنهم قالوا لا يبكر ولا يكشف هذا الغرام من صلاة الجمعة بل أولى يذهب، إذن من لازم هذا أنه يشرع؟ لا، بل يمشي على عادته. نعم. وغسل يده بمسجد في إناء من وسخ ونحوه، لا بول وقصد وحجامة بإناء فيه أو في هوائه. يجوز لك أن تغسل بك في إناء من وسخ لأنه طاهر، كما لو تعشيت ولم تكن وجاب لك ماء غسلت يديك بالصابون في ماء ما في مانع، بخلاف البول والبصر هذا لا يجوز حتى ولو في إناء، ولو كان أرض المسجد شان لأن هواه تابع لقراره، فلا يجوز إنجاب نجاسة حتى ولو في الهواء، ولو كانت تلتقط مثلا تباشر أو تقع على نفس الإناء الموجود في المسجد. نعم. قطع دورات المياه من المسجد؟ لا بحشة، لكن عندي الخلاف، يعني إذا كانت دورة المياه أسفل أسطوحة تابعة للمسجد برا هذا الموفق الجيد الشارع مذهب. لا، لكن إذا قصر الجدار، لا إذا بسوء إذا خرج من المسجد. نعم. لا يدخل عليه إلا من المسجد. شم؟ أقول في مساجد تدخل دورات المياه بعد دخولك باب المسجد. لكن ما وصل الإجراء. أرجو أن لا حرج. ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعا ما لم يتعين عليه ذلك لعدم من يقوم به إلا أن يشترط. إيش هذه العبارة؟ ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعا. ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، حيث وجب عليه الاعتكاف تتابعا. لو قلت لله علي أن أعتكف شهرا لا يجوز أن تعود مريضا ولا أن تشهد جنازة، ما دام أنك نذرت زمنا معينا والزمن المعين يقتضي فيه التتابع. ما لم يتعين عليه ذلك لعدم من يقوم به إلا أن يشترط، أن يشترط في ابتداء اعتكافه الخروج إلى عيادة مريض أو شهود جنازة، وكذا كل قربة لم تتعين عليه وما له منه بد كعشاء ومبيت بيته لا الخروج للتجارة ولا التكسب بالصنعة في المسجد. كذلك والمريض، يعني يجوز لك أن تخرج لحضور الميت إذا كان واجب عليك، لم يوجد من يغسله أو لم يوجد من يحمله أو لم يوجد من يكفنه إلا أنت، هذا إذا لم تشترط. أما إذا اشترطت فلك شرطه، كما لو قلت نويت الاعتكاف واشترطت أنك تعود مريضا وأنك تشهد جنازة عند وجود شبهه فلك شرطه. كذلك أيضا لا يجوز أن يتخذ المسجد محل صنعة، محل بيع أو شراء أو محل صناعة، كأن يكون إنسان يحبك للناس بالإجراء يجلد الكتب بالإجراء ومتخذ الله محجرة في المسجد يجلد فيها للناس بالإجراء، هذا من باب التكسب بالصنعة في المسجد لا يجوز. نعم. الخروج هل ينقص الأجر؟ نعم. شرط الخروج أو عيادة المريض ينقص الأجر؟ الله لا ينقص. إلا إذا كان خرج لأمر ضاع كعيادة مريض وشهود جنازة فأرجو ألا، لأنه ضاع إذا اشترط غيره. نعم. ولا التكسب بالصنعة في المسجد ولا الخروج لما شاء، وإن قال متى مرضت أو عرض لي عارض خرجت فله شرطه. فلو قال متى مرضت أو عرض لي عارض فإني أخرج له شرط. نوالت الاعتكاف هنا، ولكن من اشترطت على أن متى حصل عارض من التخرج أو متى ظننت أنك تخرج جاز لك الخروج ولا شيء. وإذا زال العذر وجب الرجوع إلى اعتكاف واجب. وإذا زال العذر وجب الاعتكاف إلى ما كان اعتكاف واجب كالواجب من النفس. قلت مثلا بالله علي أن أعتكف 10 أيام أو شهر ما لم أمر، فإذا مت أخرج أو حصل عذر أخرج، لكنك تقويم. أقول الاشتراط، اشتراط الخروج هل يجب التلفظ به أم تكفي نية الله؟ لا يهمكم يعني، ولا يشترط بالله ولا أولى من الحج، ولا يشترط بالله أولى. وإن وطئ المعتكف في فرج أو أنزل بمباشرة دونه فسد اعتكافه، ويكفر كفارة يمين إن كان الاعتكاف منذورا لا فساد نذره، لإفساد نذره لا لوطئه. ولو وطئ المعتكف في مرج فسد اعتكافه، ولو كان اعتكافه ولو كان وطئه لزوجته ليلى، كما لو قلت لله علي أن اعتكف شهرا طيب بدة شهر جنب البدن وقطعه فسد الاعتكاف لأنه مفسد له. فإن كان الاعتكاف واجب فعليه كفارة يمين، إذا كان زمنه معين فعليه كفارة يمين لإفساده النذر لا للوقت. نعم، هذا دليل أن كفارة لأنها حكمها حكم اليمين. النذر إذا كان معين ولا يمكن قضاء فحكم حكم اليمين. والله لا أفعلن كذا ولن يفعله، لله علي أن أفعل كذا ولن يفعله. فروم العقوب لأن نذر طاعة، العقوب اليمين لأن أوجب على نفسه ولأن في معنى اليمين. لكن هذا يمكن قضاء ها؟ لا إذا كان زمن معين لا. معين. ولا شيء في ذلك الزمن. لا، ويبطل اعتكافه بخروجه لما له منه بد ولو قل. ويبطل اعتكافه بخروجه لما له عنه بد ولو قل. أنت معتكف وطلعت ما لك شغل، طلعت تقول في الأشواق تقول هذا تمشي بطل اعتكافه لأنك بد عن هذا كله ما بذلك. فمجرد خروجك من معتكفك تريد تمشى مثلا تقول بطل اصل رجلي شوي فلا يطلب الى اعتكاف. ويستحب اشتغاله بالقرب من صلاه وقراءه وذكر ونحوها. ويستحب اشتغال المعتكف بالقرب من صلاه وتلاوه قران وذكر ودعاء وتسبيح وتهليل وما اشبه ذلك، لأن المعتكف يعني منقطع عن الناس خال بربه مشتغل بعبادة خالقه وباريه. فالمستحب في حقه أن يشغل وقته بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى في معتكفه، ويبتعد عن شغول الدنيا والسؤال عن الدنيا والبحث عن الدنيا. واجتناب ما لا يعنيه بذبح الرياء أيهما، قوله عليه السلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ويستحب اجتناب ما لا يعنيه بل قد يجب وهو الشيء الذي لا يهمه، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والحديث عام في حق المعتكف وغير المعتكف، الشيء الذي لا يعنيه ولا حاجة لك به لا ينبغي أن تهتم به وأن تشغل نفسك به ما دام أن الأمر لا يعنيك. قال الحسن البصري: من علامة إعراض الله عن العبد أن يشغله فيما لا يعني. يعني من علامات إعراض الله عن العبد، إذا عرفت أن الله أعرض عن العبد من علامة ذلك أنه يشتغل في أمور لا طائلة تحت ولا بعيد بلوي، يشتغل بها ويبتل نفسه بدون فائدة، عائدة لا دين ولا في دنيا، إذا رأيت الرجل على هذه المثابة فهذا دلالة على إعراض الله عنه. ولا بأس أن تزوره زوجته في المسجد وتتحدث معه وتصلح رأسه أو غيره ما لم يتلذذ بشيء منها. ولا بأس بزيارة زوجته في معتكبه أو غير زوجته ويتحدث معها قليلا. الزوجة لا بأس أن تصلح رأسها لخبر عائشة رضي الله عنها وخبر سرية فإنها زارت النبي صلى الله عليه وسلم معتكب فلال مقربها بالليل. والقصة معروفة، رآه رجلان من الأنصار فقال على رشدكما إنها صبية؟ قال سبحان الله. قال إن الشيطان يجزي من ابن آدم مجرى الدم فإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. ما لم يتلذذ بشيء منها. وله أن يتحدث مع من يأتيه ما لم يكثر. وله أن يتحدث مع من يزور ما لم يكثر. مثلا زرتك وأنت معتكف أو زرتني وأنا معتكف، لا بأس أن أسألك كيف حالك أو عساكم بخير، كلمات خفيفات تسأل حالك ولا ينبغي الكثرة. خادم لربنا مشتغل بعبادة ربنا. ويكره الصمت إلى الليل وإن نذره لم يثيب. ويكره الصمت إلى الليل وإن نذره لم يثيب. بل قال شيخ الإسلام تيمية بل يحرم في بعض الأحيان، يحرم الصمت إلى الليل إذا كان الصمت يؤدي إلى ترك واجب قولي فلا يقف عند حد الكراهة. فأنت مأمور بالتسبيح والتهليل وقراءة القرآن بالصلوات، فهل نقول الصمت هذا مكروه؟ لا، بل واجب أن تتكلم بأن تقرأ وتسبح وتهلل وتأتي بوظائف الصلاة وما أشبه ذلك. نعم. وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه لا سيما إن كان صائما. وينبغي لمن قصد المسجد لانتظار الصلاة أو لحضور درس أن ينوي الاعتكاف لا سيما إن كان صائما أو لم يكن صائما، كمن جاء المسجد ليلا كجئت للدرس ينبغي أن تنوي الاعتكاف إلى العشر فإنك تثاب على ذلك. ولا يجوز البيع ولا الشراء فيه للمعتكف وغيره ولا يصح. ويحرم البيع والشراء في المسجد في حق المعتكف وغيره ولا يصح. لو اشتريت سلعة في المسجد فهذا الشراء غير صحيح ولا ينعقد. وقيل أنه لا بأس به، يجوز البيع والشراء ما لم يكثر كما هو مذهب أبي حنيفة. وقيل يجوز مطلقا وهو قول في مذهب الشافعي، لكن معلوم الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشراء البيع والشراء في المسجد وعن إنشاء الضوال وعن إقامة الحدود إلى غير ذلك ما هو معروف.